Allahu sholatu wassalamu ala sholatu ba'd. Perlu diketahui bahwa besok insyaallah khatmil Quran di Masjid At-Taqwa Kerawang. Khatmil Quran akan dilaksanakan sebagaimana biasanya, sebagaimana di tahun-tahun kemarin. Insyaallah khatmil Quran besok malam 19 di Masjid At-Taqwa Dusun Kerawang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binjing khataman ke masjid. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر أنتم تبصرون قال ربي أعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألا مدسنا لا يحكمون الله وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالما وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إله إلا يرقضون لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا ما إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء

عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم اللهم ارزقنا البر بهم يا رب العالمين لا إله إلا الله حق من قال العبد وكلنا لك عبد لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين والسماوات والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاء إذا حضر الحسام وجاء للملكان للسؤال والجواب اللهم لا ظلم الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ومراض غير غضبان اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم إنا نسألك في هذا اليوم في هذا اليوم السابع العشرين في هذا اليوم السابع عشر من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم اجعلنا من أهل القرآن من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقرأ كتابه ممن يقرأ كتابه ويتدبر ممن يقرأ القرآن ويتدبر آياته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ممن يقرأ القرآن ويتدبر آياته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تفرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل سقيم اللهم عاف كل مبتلى يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا اندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عاما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا من البلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم سلمنا من فتنة المحيا والممات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحيم العطيات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، خصوصا إخواننا المستضعفين في الأيغور وفي يمن وفي روهينيا وفي روهينيا وفي روهينيا. اللهم انصرهم نصرا معزرا فتحا عاجلا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين اجمعين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم احصهم عددا وقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا ابدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم انا نسالك من اللهم انا نسالك قبل دخول العشر الاواخر، اللهم ارزقنا فيه صلاة، اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا في من بداية شهر رمضان إلى آخر ليلة من شهر إلى آخر يوم من شهر رمضان، ونحن في صحة وعافية وصحة وسلام وصحة عافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقضاء أجلنا وما يحول بيننا وبينه فأسمع رحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا، واجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين، واجمعنا جميعا في محبوحة جنانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.